بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في الغيبة، وبعد أن ذكر ما يمكن أن يستدل به على حرمة الغيبة تطرق إلى شمول الحرمة لما إذا كان المغتاب بالفتح طفلا مميزا، فذكر بأن الظاهر شمول الحرمة لذلك فيما لو تأثر بالغيبة لو سمعها، وتكلمنا شنو هذا المتأثر قيد كذا. أتكلمنا الكلام هو الدليل على شمول العمومية الحرمة للطفل المميز. شنو الدليل؟ فيذكر بعض الأمور. واحد منهن أن الروايات المتقدمة، هذا أشير إليه فيما سبق، تشمل ما إذا كل أحد، لأن الموضوع اللي أخذ بيها الناس يصدق على حتى غير مميز فضلا عن المميز، وإنما نخرج اليد عن غير المميز نقول لا يغتاب، من باب أنه لا يتأثر لو سمع. هذا شأن الحيوان من هذه الزاوية، أي منصرف عنا الأدلة، هو المجنون منصرف الأدلة عنا، وإلا يشمله مثل قوله عليه السلام أو صلى الله عليه وآله: كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس. واضح له لا؟ وهذا يشمل لحوم الناس، فاجتنب لحوم الناس. الناس هو يصدق، حتى المجنون يصدق عليه الناس، حتى غير المميز، لكن قلنا منصرف عنه. جيد. بعد فرض صدق الأخ عليه، طبيعي إنما يعم المميز لأن عنوان الناس وارد في بعض الأدلة مع صدق الأخ عليه. هسه الشاهد على صدق الأخ آية: وإن تخالطوهم كما ذكرنا فيما سبق. مضافا، هذا بحثنا لعله الجديد، إلى أن الآية ماذا تقول: ولا يغتب بعضكم، آية الغيبة، ولا يغتب بعضكم، هي أربع آيات احنا ذكرنا موجل ولا. الآية المهمة اللي ذكر بها عنوان الغيبة هي: ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه الآية الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هي بنفسها الدل، يمكن أن يقال هي بنفسها صالحة للاستدلال على حرمة ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا البعض الثاني هو مشمول إليه، وإن كان الخطاب للمكلفين، لأنه غير المكلف هذا ماذا؟ غير المكلف، يعني غير البالغ غير مكلف، فما إلى معنى يخاطب بالحرمة. زين، لكنه هذا البعض الثاني يمكن أن يشمله، لكن طبيعي بناء على أن الأطفال، عد الأطفال من المكلفين من باب التغليب. زين، السؤال: إذا كان التغليب عد الأطفال من المؤمنين من باب التغليب، هذا مجوز إلى شمول كلمة بعض الثانية لهم. زين، ف فهذا يعني أنت حتى البعض الأول هم مات راح يكون شنو مجوز لشمولها إلهم. وإذا خرجت من الأول تخرج أيضا من الثاني، لأن المراد من البعض في المقامين واحد. هذه نظرية. احنا فيما سباق قلنا شنو؟ لا ملازمة. ماكو ملازمة. نظرية أخرى تقول ماكو ملازمة، البعض الأول فليكن غير شامل علما للأطفال، من باب أنه لا معنى لأن يكلف الأطفال أحسن بحرمة الغير كما هو شأنهم بالنسبة إلى بقية التكاليف، ما مكلفين به. لكن هذا ما يكون قرينة على عدم شمول البعض الثانية. ليش؟ لأن يمكن التفكيك بين بعض الأولى وبعض ال... ولا يغتب بعضكم بعض. بل عندنا إحنا تفكيك الآن، شنو رأيك بالمتجاهر بالفسق؟ بعض الأولى الشملة لو لا، لكن بعض الثانية لا، المتجاهر بالفسق البعض الأولية تشملة، بعض الثانية شنو؟ أحسنت، لا تشمله، فهو داخل في البعض الأولى خارج من. من قال على أنه لا بد أن يكون البعضان شنو؟ والمقصود من البعضين من بعض الأولى وبعض الثانية واحد. لا، أنا جبت لك المتجاهر بالفسق كمثال، غيرها يمكن كمثال. البعض الثانية ما تشمله، لذا يجوز لك أنت أن تقتاب المتجاهر بالفسق، مو كذا لا. لكن البعض الأولية مشمول، المتجاهر بالفسق مكلف بأن لا يستغيب الآخرين. هو حرام أن يستغيب، لكن حلال للغير أن يغتابوا. فإذا يمكن التفكيك بينهما، الظالم لغيره حرام أن هو يستغيب الآخرين، لكنه الغير يجوز أن يستغيب في مقام الانتصار وكذا. موارد استثناء الغيبة، واضح لو لا؟ مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية، كلام وين كان؟ قلنا طفل المميز تقدر تستغيبه. هذه احنا ترى ابتلائية، هذه ابتلائية. موسى احنا الكبير شنقول؟ اللهم لا تجعلها غيبة، سعود ملتفتين لأنفسنا. أما هذه لا، هذه أصلا إيه سيها ما تزين، هذه سيها من ناحية أشوى غفلة، إذا أكو أقل تكليف ما أكو إيه. بس على كل حال يعني من المسائل اللي عفوا ليست ذات أهمية عندنا. المشكلة على أنه غفلة الإنسان إذا كانت من جهة ماذا؟ الميعان وعدم المبالاة وعدم إعطاء أهمية وكذا، هذا قد يكون مقصر حينئذ في مقدمات إيه. إذا كان تحفظ وكذا وغفل، أما إذا هو من أول شنو يمشي أعمى نستجير بالله حتى يكون معذور، هذا ما يصير، مشكلة. واضح لو لا؟ خب شيخنا، سيدنا واحد يقول لزوجتي شيء عن ولدي بغيابي صغير، إيه مو أكو مصلحة في مقام التربية ذني نقدر إحنا بالسيرة بلا هذا نمشيها. هي أكو قضايا بعد سألت لإصلاح شأن الولد ذن الأمور لعله مقام التربية مقام قال مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية، يعني بشكل أفرض سأنتر، ما أريد أن أقيس، لا أريد أقول شلون مثلا ضرب الأب في مقام التأديب ما يضر، أما في مقام آخر لا ما يجوز. أي في مقام آخر يعني إذا الأمية رأت الولد يفعل شيء ويستحق تأديب، إذا تقول له للأب يعني هذا غيبة، هذا لازم تأديب بعد، قل الأب والأم موظفين في مقام التربية. واضح. هذا قد يختلف بعد حينئذ عن أن يجلس إنسان مو في مقام الإصلاح أصلا أجنبي عن الكذا ويصير بناء يستغيب الأب وابن المميز، هذه غيبتان تكون. قال مضافا إلى إمكان الاستدلال أنه يمكن أن يستدل على حرمة الغيبة في مورد كون المغتاب بالفتح طفلا مميزا، يمكن أن نستدل بالآية نفسها. لكن كيف نستدل؟ الآية خطاب بها للبالغين، البالغين تقول لهم شنو؟ لا يغتب بعضكم بعضا، فكأنه أنت أيها البالغ لا تستغيب كأنه أيضا البالغ البعض الآخر. الشيخ الأنصاري يقول لا مو هكذا، مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية وإن كان الخطاب للمكلفين بناء على عد أطفالهم منهم، إذا صار البناء أن نعد أطفالهم منهم تغريبا شرح يصير حتى البعض الأولى همات ذا هي منهم من المكلفين تغريبا قرح يصير ذاك همات إيه. والحال أنه من المسلمات أنه لا يغتب بعضكم مو شامل للصغير. فتجي هنا أنا نظرية تقول ما دام البعض الأولى مو شاملة ليش؟ لكون المراد من البعض من البعضين شنو؟ شيء واحد. البعض الأولى شو يراد منها؟ البعض الثاني هم يراد منها، ما يصير التفكيك بي إنهما. فإما أن يراد من كليهما في كليهما ما يعم الأطفال، وإما أن يراد في كليهما ما يختص بغير الأطفال، لأنه خلاف الظاهر أن تجي وتفكك بين البعضين. إيش قلنا إحنا في يوم الأربعاء والآن كررنا؟ لا يمكن التفكيك، بل التفكيك واقع كما هو الحال في المتجاهر بالفسق، فإنه من البعض مو داخل بالبعض الثاني لكن داخل بالبعض الأول، حرام عليه أن يستغيب لكن يجوز للآخرين أن يستغيبوا فيما تجاهر. بس شيخ من يقول أن حتى الشباب ما في مشكلة يشمل حتى الصغير حتى البعض الأول، إنما يخرج مثلا في حديث آخر رفع القلم عن الصغير حتى يحتلم. هذا معناه مو مشمول مو مشمول. لا في الآية لا هو لا مو هذا فرض بحث، رحت تجرجرنا إلى شنو بحث آخر أصلا هو قابل للخطاب هذا أو لا؟ من خلال الأدلة نفهم بأنه مو قابل للخطاب، وكذا خطاب التكليف، فذاك يصير قرينة على أنه من أول هذا أصلا ما مو مقصود هو بالهذا بالخطاب، ما رفع القلم يصير قرينة على أنه أصلا هذا ماذا من أول ما مشمول. رفع القلم احنا ننظر الى مسألة اخرى، ولكن بالنسبة لهذه الآية احنا نقدر نستفيد انه يشمل له الاطفال، لانه لا يوجد مخصص لهذه الآية يشمل الاطفال. لا ما اكو مخصص، بينما المتجاهر بالفطر هناك موجود مخصص. ليش واحد ليه وين؟ يعني ما يوجد مخصص يخرج لان الاطفال من هذه الآية شاملة يعني. اي خو النظريه الثانيه هيك تقول بعد، انت من اصحاب النظريه الثانيه. نعم النظريه الثانيه تقول لك فكك بين البعضين، خو هذا البعض الثانيه شامله للطفل، اقصاه اكو دليل طلع الطفل مين؟ من البعض الاوليه رفع القلم، حديث رفع القلم، فهذا مشمول الى بعموم يشمل ليش ما يشمل؟ اي كما تقول فاسق غيبته على ما يتجاهر بفسقه عن ما حيصير غيبه يعني ما حيصير. هذا بعدين هذا إن شاء الله على أنه شنو فيما تجاهر فيه، هذا خروج موضوعي. إذا خروج موضوعي بعد هذا تخصص بعد مو غيبة كذا مو إيسا، هذا تركه تعال إلى شنو المظلوم بدله الظالم، إيه بدل المثال إيسا، هذا ما يصلح نقض هذا إيه. وخصوصا إذا واحد قال المتجاهر بفسق تجوز غيبته حتى فيما لم إيه، هاي ترى أكو ستمو هذا اشتباه الطباع لو لا ما أدري، بس أنا أتذكر منهاج السيد القوي الأولي هيك، إذا تلقى لك منهاج قديم شوفه. خب وإمكان أكو شيء آخر وإمكان دعوة صدق ذني عدة أمور جاي الشيخ يستند لها حتى يثبت ماذا عدم جواز غيبة الأطفال المميزين واحد منهم شنو وإمكان دعوة صدق المؤمن عليه مطلقا أو في الجملة أيحب أحدكم أن يأكل فهذا يا أخ بقرينة إنما المؤمنون أحسنت خب هذا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا هذا الأخ اللي هو لابد أن يكون مؤمن هذا المغتاب بالكسر المستغيب لو المستغاب صح التعبير المغتاب بالفتح هو المغتاب بالفتح بعد مو أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه هذا اللي مو حاضر يأكلون لحمة اللي هو شنو تتعلق الغيبة بي خب إذا الأخ يصدق على الطفل المميز خب ابتداء أنت تقدر تقول هي نفس الآية تقول حرام أن تغيب زين وهذا همات قلنا شنو مو بعيد قدم قبل سطرين مع صدق الأخ عليه وجبنا شاهد وإن تخالطوهم فإخوانكم وإذا شوية قلبك ما يتقول الطفل المميز يصدق عليه أخ نقول لك على أنه شنو مؤمن يصدق أو لا إذا مؤمن يصدق عليه فحينئذ المؤمنون هم أخوة فعن هذا الطريق أقول لك مؤمن شلون يصدق عليه أقول لك إما مطلقا يصدق يعني أظهر أو لم يظهر عقائده أو في الجملة يعني فيما إذا كان طفل مميز وأظهر عقائده يسأل لأبو بابا شنو أصول الدين يقولها ومو مثل شنو الببغاء لا لما نسأله يعرف ملتفت يعني شنو أصول الدين يجاوبك يعني كذا شنو فحينئذ هذا بعد يصدق عليه مؤمن هو المؤمن شنو هو بعد لذا قال وإمكان دعوى صدق المؤمن عليه مطلقا أو في الجملة يعني في الجملة يعني بما إذا أظهر ذاك مطلقا يعني أظهر أو لم يظهر اعتقاده ولعله لما ذكرنا صرح في كشف الريبة بعدم الفرق بين الصغير والكبير وظاهره الشمول لغير المميز أيضا ومنه يظهر حكم المجنون هنا أنا شوية مشكل صدق المؤمن على المجنون شوية مشكل ما أدري ذن القضايا عدهم منهم من ذن بعد أكو قضايا شوف الأدلة اللي ذكرناها يمكن عد المجنون حكم المجنون يستفاد منه أو لا من هذا اللي ذكرناه أخيرا وما قبله يمكن أن يقال المجنون هم يجوز إيه مما ذكر في بعضها مما من بعضها شنو لا على كل حال بعض الأساطين والمقصود به هذا العنوان الشيخ الكبير كاشف الغطاء صرح إلا أنه صرح بعض الأساطين باستثناء من لا عقل له ولا تمييز وهذا يظهر من عدها أنه منه يظهر حكم المجنون يعني أنه مو جائز حتى بعدين يصح القول إلا أنه صرح ولا ذا نفس الشيء لا يجوز إلا بعد ما له معنى خب هذه ومنه يظهر خب من يظهر ما تقول لي يعني من صدق المؤمن عليه ما أدري ذاك اللي هذا ما دل على حرمة اغتياب الناس إيه لأن بالنتيجة المجنون من الناس هذا إيه خب مضافا إلى إمكان الاستدلال بالآية وإن كان الخطاب للمكلف بناء على عد الأطفال منهم يعني بناء على عد المجانين همات منهم تكليف إذا هيك تمشي ما ذكرناه أغلبه أو أكثره يشمل المجانين اتضحت الفكرة هسه بعد أي خب إلا أنه صرح قلنا خب كشف الغطاء ليش طلع المجانين؟ قال ها النكات أنه هذا خب شنو الغيبة ما تأثر بي لا إيجابا لا سلبا، هو قبل ما تستغيب يضحك نستجير بالله بعد ما قال معللا بأن بالشك في دخولي طبيعي. هو احنا ما نحتاج الى ان نثبت ليس اخا ليس مؤمنا ليس هذه العناوين اللي تثبت لنا حرمة الغيبة، مو لازم ان نثبت عدمها حتى ينسلب الحكم عنا، يكفينا الشك. اذا قال لك اكرم العالم يكفيك ان تشك انه عالم او لا في عدم، مو لازم تحرز انه ليس عالم، ما يتوقف عليه. اي انت تقول يكفي الشك حينئذ لعدم ماذا انطباق ترتب اثار العام. لذا قال معللا بالشك في دخوله تحت ادلة الحرمة، ولعله من جهة ان الاطلاقات، وهنا الشيخ مو شنو يتعجب يقول ليش مو داخل المجنون تحت أدلة الحرمة؟ أليس في أدلة الحرمة مثل الناس، كلمة الناس آخ المجنون مو آخ المجنون، خلي نقول مو مؤمن لكن مو آخ مو من الناس، لذا يحتاج إلى قليل من ماذا العناية. فقال قدس سره ولعله من جهة أن الإطلاقات منصرفة إلى من، وإلا يصدق عليه الناس يصدق عليه الأخ يصدق عليه إيه، فلازم إحنا شويونا ندخل عناصر أخرى نستفيدها من الروايات حتى لا يصير قياس واستحسان. نقول المستفاد من الروايات ما لو ثر السامع، هنا نتأثر ما أكو، إذا ما تقبل هذا مات موت هذا الكلام. لذا قال ولعله من جهة أن الإطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سمع، وهذا رح يجي إن شاء الله بحثا مسألة التأثر عدمه، واضح. ولذا هنا توضيحا لل مطلب نقول عجالة الروايات ماذا صرحت بالكراهة كما سيجي إن شاء الله، وكلمات اللغويين أيضا صرحت بما يكرهه بما كذا، وهذا أصلا سالبة من انتفاء الموضوع في حق المجنون وفي حق الطفل غير المميز. ولأجل هذه النكتة لعله ذكر قدس سره في أول البحث ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها من هذه الناحية، وإن كان هناك فرد كلام ذكرناه. بقي الكلام في أمور، الآن شنو معنى الغيبة؟ اذكر لي كلمات لغويين كلمات فقهاء روايات حتى نشوف على أنه الغيبة وين محرمة. مو الغيبة تقولون حرام، وين يصدق غيبة وين ما يصدق غيبة حتى نعرف موضوع الغيبة. فلا بد أن نتطرق إلى كلمات اللغويين لأنه بالنتيجة أي حكم من الأحكام إذا تريد أنت ترتب لازم ترتب عليه من على موضوع موضوع عنوان العنوان اللي أخذ في لسان الدليل مو هيك لولا لمعرفة المراد من ذلك العنوان. إذا ما موجود تفسير شرعي لذاك العنوان لمن ترجع؟ للعرف واللغة تستعين بهم. إذا هو الشارع جاي قايل يا بتر الحج واجب، الحج بمعنى الأركان، قول ما الله حقيقة أي لا ذاك، وبعد ما تقدر ترجع للغة وللعرف، وتقدر ترجع إذا هو المتكلم بقى قايل لك بويا ترى أنا أريد من لفظ المطروح هذا المعنى. أما إذا واحد هو من أول قايل لك يا بترى أنا لما أقول أكرم العالم يعني الفقيه، مو تروح فيزيائي وكيميائي ونحوي، فقيه هنا أنا بعد ما ترجع إلى اللغة وإلى العرف في فهمه، هو محدد شنو المراد، إنما يرجع بعد صار واضح شنو. فبس خل نجي لا بأس أن نقف عند كلمات بعض اللغويين كلمات بعض الفقهاء والنصوص حتى نخرج بحصيلة أنه ياهو الحرام ياهو المحرم من الغيبة. نذكر لك ثلاث ماذا كلمات من اللغويين: مصباح وصحاح وقاموس، ونشوف شو نستفيد من عدها. فالأفضل ما نشوف حقيقة الغيبة شنو بحسب كلمات اللغوية والفقهاء، بعدين نطبقها على الموارد أسهل هكذا. شلون؟ ها يعني هذا يتقدم إلى هذا. هذا هسه بحثه هذاك هم لعله هذا المناسب فنيا أول موضوعا ثم حكما ثم استثناء إذا أكو استثناء. قال: بقي الكلام في أمور. الأول الغيبة. الغيبة الأول الغيبة اسم مصدر لاغتابه. أقول كم واحد يشتركون بالامتحان؟ 5. الأول الغيبة صار اتفاق على اليوم؟ خربطة هو الشيخ خربطة يقول ما أدري. هسه على اليوم لا على غد؟ ها؟ بكرة بكرة؟ أول يوم اثنين وبكرة. خب لا لا هاي ترى شوف هاي المطمطة هذه اتركها. اي الباكر ان شاء الله انتم ما مبلغين هذا الطباع ها. خب الاول الغيبة اسم مصدر لاغتابه او مصدر لغابه في النحو همات في اللغة بين المصدر وبين الكذا مختلفان مختلفان في التلفظ مو بشكل إذا لوحظ جنبة الصدور يكون كذا إذا لم تلحظ جنبة كلمة واحدة هي شنو إذا لوحظت جنبة الصدور اسم فعل اسم مصدر إذا ما أدري لم تلحظ مصدر أو بالعكس هذا شنو بالعكس هو هذا شنو هذه التفرقة الأصولية. التفرقة النحوية لا التفرقة النحوية مو هكذا مو كلمة واحدة تارة تكون بلحاظ مصدر وبلحاظ آخر هذا بالنسبة إلى لعلنا نتوقف عندها أكثر مستقبلا. هذا بالنسبة إلى الغيبة. خب جيب لنا هسه التفرد شنو تعاريف لبعض اللغويين. قال: ففي المصباح، هذا التعريف الأول، اغتابه إذا ذكره بما يكرهه من العيوب وهو حق وهو ثابت، مو أنه بهتان ويكذب عليه وهو موجود، يعني بما فيه. ما الله يتضح شنو التعريف الثاني عن القاموس. إذا ذكره بما يكرهه، الكراهة دخيلة، عنصر دخيل، مو يقول والله فلان هو يفتهم هذا كل الزين، هذا مو فرد أمر مكروه. هذا حتى لو هو كره ذلك راح شنو مو غيبة، بعنوان آخر راح يصير إن صدق عليه عنوان آخر. هذا عنوان آخر إذا تقول هو يفتهم الموساد راح شنو مثلا أفرغ يقتطف، هذا مسألة أخرى، هذه مو غيبة، هذا راح تكون شنو أذية مؤمن، هاتك حرمة شيء آخر، هذا راح يكون أحسنت. وهو حق ثابت، والاسم اسم المصدر الغيبة، هذا تعريف المصباح فيومي. وعن القاموس غابه أي عابه وذكره بما فيه من السوء. أما هنا من العيب من السوء العيب هناك أما نجي إن شاء الله أعم من العيب الدنيوي والتكويني والشرعي وعن النهاية الابن الأثير أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه بما فيه وهو حق. فإذا هذه الحيثية ملحوظة. هناك قال يكرهه عابه وذكره بما فيه من السوء. هسه الشيخ الأنصاري يقول هذه التعاريف الثلاثة إذا انظرنا لها خصوصا تفسير القاموس اللي عرف الغابه بعابه زين، أول قال فسر بالعين ثم اتطرق إلى أمر آخر، يظهر من عنده على أنه قصد الانتقاص دخيل في كلمات اللغويين جاي نحكي. هسه لا تشكل تقول شاشو أنتوا تقولون حرام حتى لو ما أكو قصد للانتقاص، أقول لك هسه حكي اللغويين جاي نحكي بعدنا إحنا. خب من تعريف القاموس أي حلو لما قال عابه عيب عليه يعني قاصد انتقاصه، لكن هو تعبير الشيخ شنو يظهر من الكل مو يظهر من خصوص القاموس، لا القاموس يقول إلى فرد خصوصية في اتضاح قصد الانتقاص لأنه ابتدأ في تعريفه بعنوان العيب عابه، لكن لعلك تشكل ومن حقك أن تشكل هو غير القاموس وين قصد الانتقاص ويستفاد من تعريف الصحاح المصباح من تعريف النهاية وين وين تعريف المصباح ايش قال ذكره بما يكرهه من العيوب وقصد الانتقاص وين أصل ما أكو تعريف النهاية ما أكو، فقط يوجد هذا المعنى في تعريف القاموس من جهة أنه عابة من كلمة عابة، فإذا ليش الشيخ يعبر هذا واحد من الإشكالات. قال والظاهر من الكل خصوصا القاموس المفسر لها أولا بالعيب أن المفسر للغيبة أولا بالعيب لأن قال عابه غابه عابه أن المراد ذكره في مقام الانتقاص، فإذا كان ذاكرا للعيب لا لأجل الانتقاص هذا لا يعد على هذا لا يعد غيبة، أي غيبة لغوية هذا ذكرك أخاك في الغيبة في مو بالحضور، بس احنا نريد المعنى الاصطلاحي عند اللغويين إن صح التعبير. قال أن المراد ذكره في مقام الانتقاص والمراد خب سؤال هذه ذكرك أخاك بما أو ذكره بما ذكره بما في التعريفين يذكر مما هاي ما اسم موصول صحيح لو لا ويرجع صفة إلى شيء جاء الذي خم منه الذي لو زيد لو أجل لكم الله شنو حيوان لو فرد شيخ يوصف الذي أو بما أو بمن أو أسماء الموصول السهنة ما شنو المرجع مال المن يرجع يتعلق بمن ماذا يراد منه يقول العيب العيب شيل ما حط عيب يعني شو يصير في تعريف المصباح ذكره بعيب يكرهه ومن العيوب راح يكون شنو بيانية توضح ما جيد عابه وذكره بما فيه من السوء يعني بعيب فيه أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون يعني من عيب يكون فيه، فإذا هذه ما اسم الموصول يراد منه النقص يراد منه العيب يراد منه ما شئت فقل جيد مو الكلام كما هو الاحتمال الثاني اللي راح يجي امشي امشي امشي امشي يقول ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام لا يراد بالموصول يحتمل شنو نفس العيب. العناوين عفوا التعاريف الأول والثاني عنوان الكراهة اجت بي موش سيدنا بما يكرهه الأول فقط الثاني ما أكو بما فيه من السوء بس واضح بي شنو كراهة بس احنا نجي إلى الأول يكفينا هاي الكراهة في عبارة المصباح خب قطعا مو المقصود كراهة الوجود، يعني لأن هذا العيب موجود فهو يكره وجوده هنا، مو هذا هو المراد. هسه هذا هم رأي الشيخ إيه، وإنما المراد منه أحد أمرين، لو المراد من عنده كراهة ظهوره هذا إذا كان خفيا، أو كراهة ماذا ذكره بذلك العيب إذا كان جليا وظاهرا، مو كراهة أصل وجود نستجير بالله عند فرد شنو عيب في بدنه أو في دينه، مو إظهار الموجود بهذا المعنى، عفوا مو كراهة أصل وجوده في بدنه أو في دينه أو في لا لا لا لا هذا لا يراد، وإنما يراد إما كراهة إظهاره إذا كان العيب خفيا، كراهة ظهوره، أو كراهة إظهاره إذا كان شنو قلنا يكره أن يذكر بذلك العيب، كما إذا كان العيب جليا. خب قال والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة وجوده ولكنه غير مقصود. هسه الشيخ الأنصاري لعله إذا تسأل تقول له ليش هذا ما مقصود، قطعا ما مقصود، حتى نت حتى حتى حتى حتى نضطر إلى أن نحمله على أحد المعنيين الآخرين، ها قد يجاوب هو يقول تدري هذا ليش ما مقصود، لأنه راح يكون إذا كان مقصود زين ما راح يشمل ماذا العيوب اللي تميل إلها النفس، ما يكره وجوده. فرد إنسان نستجير بالله يحب الزنا، نستجير بالله يحب تميل نفسه إلى فعل القبيح، فإذا كان المقصود يكره وجوده فإذا فرد إنسان كذا ما يكره وجود قبيح في نفسه راح يكون بعد مو غيبة، لأنه الغيبة أنت جاي تخصصها إياه بما يكرهه، يعني بما يكره وجوده، هو لا يكره وجوده في جسده أو في صفته أو في واضح له لا، والحال أنه الغيبة عم حتى الأمور التي تميل النفس إلى ففرارا من هذا نقول المقصود يعني يكره ماذا مو أصل وجوده، يكره ظهوره أو يكره قلت شنو إظهار ذكره إذا حتى لو كان شنو جليا. هسه يجون البعض يقولون لا هذا حكايتك هاي الأخيرة مو صحيحة، تقول النفس شنو الإنسان قد يحب وجود الشيء تميل نفسه إلى أمور قبيحة تميها، فهذا بعد أصل وجودها مو مكروه، لا هو حتى ذاك همات لما تجي تقعد تحكي وياه وتقول أبويا زين هذا الفعل جايزة ويقول لك لا بس شو سوي أدى تونس، مو أنه يكره وجوده إيه، مو يحب أنه هذا الشيء ماذا موجود، لأنه هو همات يحب كل إنسان إذا تقعد وياه إلا النادر ما أدري شو لا يحب أن يعصى الله ولا يحب أن يعصي الله، اي ما يحب صدور من عند هذا. على كل حال قال والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة وجوده ولكنه غير مقصود قطعا، فالمراد إما كراهة ظهوره ولو لم يكره وجوده كالميل إلى القباح، لم يكره وجودها ولذا يفعلها نستجير بالله، وإما كراهة ذكره بذلك أن يذكر بذلك العيب، قلنا هذا الثاني في العيب الجلي ذاك في العيب الخفي. خب وعلى هذا وطبيعي كلاهما لابد أن يكون حد، وبالخصوص الثاني الأول لعله أوضح يكون العيب الخفي، العيب الجلي أما بقصد التنقيص يكره كذاب لأنه بقصد التنقيص. إيه؟ وإلا إذا ما كان بقصد التنقيص لا قد لا يكره ذلك. وعلى هذا التعريف اللي ذكر من قبل بعض اللغويين، وبالنتيجة شنو قلنا هو ذكرك أخاك بما يكره، بالنتيجة بما يسوءه، بعيب يسوءه، مو بكلام يسوءه، بعيب يسوءه في غيبته وهو حق. أي هذا يقول مذكور في جملة من الروايات. قال وعلى هذا التعريف دلت جملة من الأخبار مثل قوله صلى الله عليه وآله وقد سأله أبو ذر عن الغيبة إنها ذكرك أخاك بما يكرهه. وفي نبوي آخر قال صلى الله عليه وآله أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. ولذا قال في جامع المقاصد أن حقيقة الغيبة على ما في الأخبار، لأجل دلالة الروايات على هذا المعنى. تجد الكركي قدس الله نفسه الزكية ذكر أن حقيقة الغيبة على ما في الأخبار، أرجع إلى الأخبار، هذا المعنى. شنو؟ ما يكره أن تقول في أخيك ما يكرهه مما هو فيه. هذا التعبير نفس تعبير شنو؟ عبارة المصباح، نفس المصباح. المصباح قال إذا ذكره بما يكره من العيوب وهو حق، يعني وهو موجود فيه نفسه. خب، كما تقدم في عبارة والمراد هاي ما يكرهه اللي وردت في كلام الكرك، اللي وردت في كلام المصباح، واللي مستفاد أيضا من هذه الأخبار الروايات. هاي أما يكرهه، إما ما يكرهه يعني ما يكره ظهوره، شلون هناك أما تقلنا العيب الذي يكره ظهوره إذا كان خفيا يكره الظهور، هو إذا ظاهر بعد يكره الظهور ما إلى معنى، فلازم مستور حتى يكون شنو يكره ظهوره، أو يكره إظهاره لأنه يسبب له شنو انتقاص، لأنه هذا يوجب ماذا؟ إظهار العيب، أو يوجب الاستخفاف به والذم، وقوع الذم عليه. وإن كان هو العيب ما يكره إظهاره، خلي هذا بس ما له خلق ذا يجون شنو كل يأسى واحد شايفة ليش سويت وليش سويت فلان شيء وليش سويت وإلا هو ما عنده مانع. نستجير بالله. وإما لأجل أن هذه الألفاظ التي استعملت في مقام إظهار ذلك العيب مشعر بيمن بالذم. أي أكو ألفاظ تستعمل إذا مؤدبون نستجير بالله يذكروها تلك الألفاظ، لا خلي يطلع الناس عليها ما عنده مانع، لكن ذن الألفاظ هي مشعرة بالذم، من هذه الألفاظ شوية يصيب شنو التحرج والتأذي. واضح لولا؟ قال والمراد بما يكرهه كما تقدم في عبارة المصباح ما يكره ظهوره أو ما يكره ظهوره، سواء كره وجوده أصل وجودك البرص والجذام أم لا كالميل إلى القبائح. ويحتمل أن يراد قط، هذا أنا أخاف صار شوية خلط في المعنى، هذا ما يكرهه، فإذا يكره ظهوره أم لا يكره ظهوره؟ ما يكرهه يعني ما يكره عفوا ظهوره، هسه سواء كان وجوده هو يكرهه أو لا يكره أصلا وجوده، مثل الميل إلى القبائح بناء على ما يراه الشيخ رحمة الله عليه، وإن نوقشه. خب ما يكرهه هذه ما اسم الموصول ماذا يراد منها؟ في كلمات اللغويين قلنا ما يحتمل أن يراد بها العيب، أصل العيب، أصل السوء. واضح لولا؟ زين، هذا يراد. أما هنا ما اسم الموصول في ما ورد في الروايات، هذا ماذا يراد منه؟ الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول يمكن أن يراد منه الكلام، نفس الكلام اللي مو أنه بعد حينئذ المراد من عند العيب، هو يكره نفس الكلام. يعني ايش راح تصير العبارة؟ يعني أن يذكر بكلام يكرهه وإن كان حقا فيه ذلك ما تضمنه الكلام، فالكلام يكره الكلام. خب كراهته للكلام ليش؟ يقول لأحد أمور ثلاثة، إما لأنها مشعرة بالذم، هذه الكلمات قارصة جارحة مشعرة، يستعمل ألفاظ بلي فيها رائحة الذم أقوى من الإخبار، وإما أن يكون ذلك من جهة ماذا؟ كونه صادرا استخفافا، صادرا ماذا؟ مذمة، وإما من جهة أنه إظهار، من جهة الإظهار هو يكره. فهذا الكلام لأنه يظهر وصفه السيء يكره ذلك الكلام، لأن عادة هو لو بالإشارة الإنسان يوصل المعلومة، لو بالكتابة لو بالكلام، سر كلاما ما كتابة لعله مشمول إلى هذا، لو بالإشارة قول لو بالكلام. فهذا يكره الكلام من جهة أنه إظهار لما بل اتصف به. قال ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به، هذا المراد. ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام يا الموصول ما يكره ما يكره اي بعد بعد بعد كمل بعد ها اي الوارد في الروايات، لأن الوارد في كلمات اللغويين هو فسر به من ما اسم الموصول بالعيب بالسوء، فهذا مراد بما ورد في الروايات. زين قال ويكون وتكون كراهته إما وإما وإما، إما لكونه هذا الكلام إظهارا للعيب وهو ما يريد أنه تتناقل القنوات، وإما لكونه صادرا على جهة المذمة، إذا كان بأسلوب مؤدب ينقل هذا لا ما عنده حتى القنوات خذ ذكره، بس لأنه مستبطن علما للاستخفاف والمذمة والاستحقار من هالجهة هو يكره ظهوره، واضح له لا؟ وإما لكونه صادرا على جهة المذمة والاستخفاف والاستهزاء، وإن لم يكن العيب مما يكره إظهاره، يعني وإن لم يكن يكره إظهاره لا يجيب العيب، هذا العيب مهم ترى، ما يريد وإما أن يكون العيب، إحنا جاي نتكلم مثال إظهار مكروه مو العيب، إيه لا يوهم مقصود هذا ما هو واضح العبارة ماذا تفيد، بس لا يكون مهم. خب لماذا وإن لم يكن يكره إظهار العيب؟ لأنه ظاهر وأصبح متناقلة القنوات، إيه مو فرد شيء خفي. وإما لكونه مشعرا بالذم وإن لم يقصد المتكلم الذم به، أصلا هي الألفاظ اللي استعملت هي حتى لو مو قاصد هي أها. أكو بعضهم شنو تصير طمغة عليه، ما طمغة هو واضح شنو بعد طمغة عليه، فرد لفظ سيء يصير طمغة عليه، فأنت لما تستعملها مثلا تقول فلان السمين مثلا أسود هذه قد شنو هي لا إظهار لأن ظاهرة ولا أنه قاصد بها الانتقاص، فهو ما يتأذى لأنها إظهار، هو كل يوم طالع بالتلفزيون ومذيع، ولا لأنه ماذا قصد الانتقاص، ولمن يستعمل الإنسان أصلا ما قصد الانتقاص يجي يعرف الشخص، لكن هي اللفظة بحد ذاتها هو يقشعر من عدها شنو جلدة أفرضوا نفسيته. قال في الصحاح الغيبة أن يتكلم، سجي يجيب شاهد، الآن البحث لغوي كان سأخلي على هذا شاهد، عفوا كان بحث إخباري أتينا بهذا الاحتمال الثاني. هسه خلينا نجيب كلام لغويين خلينا نشوف يساعد على ذلك او لا. فسرنا ما بمن نفس الكلام. نفس الكلام تساعد عليه بعض كلمات اللغويين ان يراد من ما هذا او لا بشكل اخوانهم اللغويين المتقدمين اللي يظهر منهم شيردون من ما العيب. واضح شلون؟ هسه شاهد لغوي على ان المراد من ما غير ما اراد اخوان اللغويون السابقون. جيد. قال في التزمنا بان معناه نفس الكلام. والصحاح ما تقدم فيما سبق المصباح ونهايه ابن الاثير والقاموس تقدم. ذولاك من ما قلنا نستفيد العيب. من الاخبار استفدنا شنو؟ الكلام. هسه بعض اقوال اللغويين هم نستفيد منها اراده الكلام. تتمه الحديث الى يوم غد ان شاء الله بحولي وقوتي وسلامه الحجه. اللهم صل على محمد وال محمد.